فرق بين الاستماع والسماع. أما أن تسمع القرآن يأتيك القرآن وكذا فلا تلزم بهذا. أما الاستماع فهو قصد، أن تجلس قاصد الاستماع أو تكون في مقام يلزمك ذلك كالصلاة، فحينئذ لا يجوز لك أن تتكلم، لا يجوز لك أن تتكلم ولكن تستمع. أما ما يأتيك من صوت القرآن وكذا وأنت لا تقصد الاستماع إليه فهذا لا يلزمك وعليه. فقد يحصل مثلا من الأمور التي هي منتشرة عندنا تعليق مثلا أو تشغيل المسجل على القرآن حال عدم وجودك في البيت مثلا، أو حال نومك مثلا، أو حال كون المرأة تعمل في المطبخ وتترك المسجل مثلا في المطبخ يقرأ أو كذا وهي تتكلم وتفعل وتسوي. وهذا الذي نرى أن الناس يفعلون ذلك بقصد التبرك، بقصد التبرك، يعني أن يترك هذا القرآن في البيت من باب الإيه؟ التبرك، وأنه بذلك يطرد الشياطين ويطرد الجن أو كذا. الذي يظهر لنا أن ذلك على خلاف هدي السلف، وأن القرآن أعظم من أن يترك هكذا بلا أحد يستمع. إما أن تستمع وإما أن لا تترك هذا القرآن هكذا وأنت تتكلم، والمرأة تغسل وتطبخ وتكلم أبناءها، والرجل يكلم أبناءه وأولاده والقرآن يقرأ ولا أحد يستمع. لا، إن أردت الاستماع افتح استمع، وإلا فلا داعي لذلك، فلا داعي لذلك. لا نقول وحرام، يعني إن خرج الواحد من بيته وترك القرآن لا نقول وحرام، ولكن نقول هذا ليس فيه أجر ولا أيضا يبعد. فكون القرآن موجود بالمصحف في البيت أو كون القرآن يقرأ في البيت بلا أحد يكون موجودا هذا لا فائدة فيه، إنما الثمرة في التعبد بالقرآن تلاوة واستماعا، تلاوة واستماعا، هذا هو الثمرة، وهذا الذي يفرض الشياطين. وهذا المقصد. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيع السحرة البطلة، هذا البيت الذي يقرأ فيه على وجه التعبد، البيت الذي يقرأ أهله سورة البقرة أو يستمع أهله، فالاستماع عبادة. فأن تقرأ الرقية أو تستمع الرقية وتقصد الاستماع هذا عبادة، لكن أن يجعل ذلك على وجه البركة كمن يضع المصحف في شباك أوضة النوم أو تحت الوسادة أو كذا أيضا من أجل التبرك، كل هذا لا تحصل ببركة. أو يجعل المصحف في السيارة من أجل التبرك. فالذي يظهر أن هذا ليس من هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى، وإنما استمع للمصحف لقصد الاستماع أو اقرأ في المصحف، هذا اللي عليك، تستمع للمصحف أو تقرأ في الايه في المصحف. إنما تحصل بركة من غير هذا أبدا، بل قد تحصل إهانة، لأن الآن المرأة اللي تطبخ وتكلم أبنائها وتغسل وتنادي على أولادها وربما تعلمهم القرآن أو تدرس معهم مثلا في موادهم العلمية والقرآن إيه؟ والقرآن شغال. طب هذا كيف يكون؟ هذا لغو حال وجود القرآن. فلعل الشيخ مقصده بهذا التبويب فيما يتعلق بالاستماع إلى القراءة في الصلاة. وكما قلنا اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام، لكنهم لم يختلفوا في عدم مشروعية قراءة سوى الفاتحة. فمشروعية قراءة سوى الفاتحة لا يجوز. ما قال الإنسان يقرأ الصورة أو كذا، لا يقرأ صورة، إنما تنازعوا في الفاتحة. والذي يترجح أن المأموم يقرأ الفاتحة ولا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد في سرية أو جهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقال ما لي أنازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. قال: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب،

فحديث ابن مسعود ابن عباس في اول الامر واول النبوة حين اتوا فسمعوا قراءة قل اوحي, واختلف المفسرون هل علم النبي صلى الله عليه وسلم استماعهم حال استماعهم لوحي اوحي اليه ام لم يعلم بهم الا بعد ذلك. واما حديث ابن مسعود فقضية اخرى جرت بعد ذلك بزمان الله اعلم بقدره, وكان بعد اجتهاد الاسلام. نعم صحيح, يعني ما قال ابن عباس رضي الله عنهما هنا ما قرأ رسول الله على الجن وما رآهم, ثم ذكر القصة في انطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ, ووقع استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد منه. هذه قضية, وقضية أنه أتاني داع من الجن هذه قضية أخرى, فيكون الذي نفاه ابن عباس غير الذي ثبت في حديثه الآخر. على كل, هذه الأحاديث تدل على أن الجن حقيقة وأنهم قوم مثلنا تماما, من جهة أنهم يأكلون ويشربون, فهم قد سالوا طعاما لهم وطعاما لدوابهم, ويتناكحون وتناسلون كما دلت الأدلة على ذلك, وكذلك هم مكلفون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به كما جاء أنه مرسل إلى الإنس والجن, إلى الإنس جميعا وإلى الجن كذلك, إلى الإنس وإلى الجن. ولهذا يكثر عندنا يا معشر الجن والإنس إلى آخره, فهم مكلفون مثلنا تماما, هم مكلفون مثلنا تماما. لكن هل نفس التكليف يعني تجري أحكامه عليهم كما تجري أحكامه علينا في كل الفروع أم كذا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم, يعني لم يختلف أهل العلم في أنه مكلفون, لكن أفراد هذا التكليف قد يكون لهم بعض الأمور التي تختص بهم بخلافنا, لكن في الجملة هم مكلفون, لهم أيضا جنة ونار, منهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم كذا, كما قال سبحانه وتعالى كنا طرائق قددا, وقال سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, وقال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق قدا. فمنهم الصالح ومنهم المارد الذي لا يعرف صلاحا ولا استقامة, منهم المطيع منهم الداعية إلى الله عز وجل, وهكذا. طيب هل يكون منهم رسل وأنبياء, أو ثبت أن منهم رسلا وأنبياء؟ الجواب لا, ليس منهم رسل, وإنما عندهم نذر يبلغون, ولكن ليس فيهم رسل ولا أنبياء. فدل هذه الأحاديث على أنهم قوم لهم يعني حقيقة, وأنهم يأكلون ويشربون ويجيئون ويذهبون, وأنهم يستمعون القرآن وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب النووي رحمه الله تعالى ذكر تبويبا هنا, قال باب الجهر بالقراءة في الصبح, يعني أنه يسن أن يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الصبح. دليل ذلك أن الجن سمعوا النبي وهو يقرأ في صلاة الصبح, فلو ما كان النبي يجهر لما سمعه ليه الجن. فالسنة أن يجهر الإمام بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء. طيب ما الحكم لو ترك إمام الجهر في الصلاة الجهرية؟ ما الحكم؟ الجواب تصح صلاته, لأن الجهر سنة, الجهر والإصرار سنتان, فإذا جهر الإنسان في موضع الإصرار أو أصر في موضع الجهر فلا شيء عليه. طب هل يسجد لسه؟ الجواب لا يسجد لسه, لأن لا يسجد للإيه؟ لا يسجد للسنة. طيب لو نسي واحد فقرأ الفاتحة سرا في صلاة المغرب, ثم وأيضا ويقرأ في السورة سرا تذكر أن صلاة المغرب, فهل يرفع صوته فقط ثم بقي, ولا يأتي بالفاتحة مرة ثانية جاهرا؟ الجواب يرفع ثم بقي ولا يعود فيقرأ, ولا يعود فيقرأ, وكذلك إذا جاهر. فالجهر والإصرار سنتان, فكل هذه الأحاديث دل على أن الإمام يجهر في صلاة الصبح. نعم شغلك ديت يعني يدخل جنة الجنة اللي يدخل فيها الناس او جنة اخرى؟ يعني هذه تشغلك؟ الجنة واحدة في الاخرة، اما الجنة اللي يهبط منها ادم هي اللي فيها خلاف، لكن الجنة في الاخرة جنة واحدة، هذه يدخلها المؤمنون ويدخلها الجن على قول الجماهير. وقول شاذ لبعض العلماء ان الجن ما له جنة، انما ينقذ من النار بس، يعني اذا حصل اذا عمل صالحا لم يعذبه الله سبحانه وتعالى، لكن ما يدخل جنة، يعذب اذا كان عاصيا متمردا، انما ما يدخل جنة، فقط ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه وخلص. وهذا طبعا مناف للأدلة. نعم، لان سورة الرحمن فيها اقرار ان لهم الجنة كذلك. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنته. الجن يتشكل، الجن يتشكل، يأتي في صور شتى. مسألة بقى القرين من عدم هو من الجن، هل هو يتشكل، تقصد تشكل لك أنت ولا تشكل عموما؟ الله أعلم، لكن الجن ثبت أنهم يتشكلون، فقد جاء الجن في صورة سراقة ابن مالك، وجاء في صورة رجل من آل نجد، نعم، وجاء لأبي هريرة في صورة رجل، ولم يشك أبو هريرة أنه رجل، ولهذا أمسك به وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيرفع جن بقى، هيرفع إنس، ولهذا لم يعلم به أبو هريرة. الجماعة اللي يقول لك بقى بس الجن بقى عينهم شرطتها طويلة كده، أو رجليه تلاقي رجله حمار، واخد بقى أبانا وأجدادنا يقول لك كده، يعني تلاقي الجن ممكن يطلع صورة واحدة أو صورة واحدة وكده، بس تلاقي شرطة عينهم بالطول. طيب أبو هريرة هل رأى شرطة عينه بالطول؟ أبو هريرة لم يشك. بعد ثلاث ليالي قال يا أبا هريرة أتدري من كان صاحبك منذ ثلاث؟ قال الله ورسوله أعلم. يعني إذا ما درى مين؟ أبو هريرة. أبو هريرة ما درى، فلو كان شرطة عينه بالطول أو رجله بالحمار لما نعم أنكره ذلك. نعم، الإيه؟ لا، الدواب، البعر عرفوا لدواب به، ايوه بالتغليب، والا هنا وكل بعرات عرفوا لدوابهم، خلاص عندهم دواب وعندهم كذا، هم عفاريت اعطاهم الله عز وجل من خوارق الامور ما لم يعطنا، يعني الجن يروح ويجي في لحظات، نعم، ويرتقي وينزل، ما يعرفش في مواقف بقى زي حالتنا. نعم نعم، اقرا. قال باب القراءة في الظهر والعصر. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر

في الركعتين الأوليين يقول بفاتحة الكتاب وسورتين. في الرواية الثانية قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن حديث أبي قتادة ليس فيه قراءة في الركعة الثالثة والرابعة، يعني يقرأ بفاتحة الكتاب فقط مع سورة في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية، ولم يكن لديه قراءة للسورة بعد الركعتين الأوليين. فحديث أبي قتادة فيه أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر أنه كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بالفاتحة وسورة، ولكن يحذف ذلك في الأخريين. يقول ويقرأ في ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وهنا ترد مسألة، هل يجوز القراءة بصورة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الثالثة من صلاة المغرب أم يقتصر فقط على الفاتحة؟ ظاهر حديث أبي قتادة أنه يقتصر على الفاتحة، ولكن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه أنه قال كنا نحرز قراءة أو قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الرواية الثانية 30 آية. وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. قدر ليه؟ النصف من ذلك، يبقى في الأوليين من الظهر يقرأ قدر السجدة أو قدر 30 آية. طيب في الأخريين يعني من صلاة الظهر أيضا قدر النصف من ذلك، إذا كان فيه قراءة. وحرزنا قيامه في ركعتين أوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر ما كان يقرأ في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وأيضا في رواية أخرى التي تفصل ذلك قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية. فالشاهد هذه الأحاديث فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أيضا في الأخرين كما كان يقرأ في الأوليين. فكيف نجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث أبي قتادة رضي الله عنهما؟ الذي يظهر أنه يعني أن حديث أبي قتادة محمول على الأغلب والأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يحذف في الأخريين السور، لكن كان يقرأ أحيانا صلى الله عليه وسلم في الأخريين، ولهذا لا بأس ولا حرج أن يقرأ الإنسان في الأخريين من الظهر والعصر مثلما يقرأ في الأوليين، ويقاس على ذلك أيضا صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولهذا سئلت اللجنة الدائمة عن القراءة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، قالوا لا بأس ولا حرج إذا قرأ ذلك أحيانا، وقد وردت بعض الآثار في هذا عن بعض الصحابة أظن عن أبي بكر رضي الله عنه. فإذا يجوز القراءة في الأخريين أحيانا، النووي تكلم عن هذه، اقرأ كده كلام النووي. قال وقوله وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا محمول على أنه أراد به غير هذا، غير يسمعنا ما جل... مش... لسه بحث هاجي غير يسمعنا، لا القراءة في الأخريين على قدر النصف من الأوليين لم يعلق شيئا. ها؟ مفيش تعليق لهم، لم يذكر شيئا. على كل اقرأ هذا. قوله وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير فندد منهم إلى إكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. هذا مبحث آخر بعده. نعم. وأن اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال. وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب، فقيل بالاستحباب وبعدمه، وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة. وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، يعني إلى آخره. نعم، يعني لم يتعرض لهذا بسبب، لكن كما قلنا لكم واضح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه القراءة في الأخريين، لأنه يقرأ في الأولى في الأوليين بقدر الثلاثين، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر ما قال على قدر النصف من الأوليين في الظهر، وإنما قال على قدر النصف من الأخريين في الظهر. فلو كان في الأخريين لقرأ بفتحة الكتاب فماذا كان يقرأ؟ فتحة الكتاب لا تقبل الإيه؟ الاختصار. لكن نحمل هذا على الجواز، نحمل هذا على الجواز أحيانا، وأن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ إيه؟ أنه كان يقرأ في الأولين فقط، كما في حديث أبي قتادة رضي عنه. هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية أيضا من حديث أبي قتادة، فيه جواز أن يسمع الإمام المصلين الآية في الصلاة السرية أحيانا أحيانا، يعني لا بأس الإنسان ويقرأ في صلاة مثلا الظهر أو العصر أن يسمع الناس الآية أحيانا. وليس معنى أن يسمع الآية أحيانا يعني أن يقرأ كالقراءة في الجهرية، فيقول مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قال إلى آخره بصوت مرتفع، كان يقرأ في الجهرية. لكن قد يتعرف المأموم على قراءة الإمام، فمثلا ممكن يقول مثلا إيه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ثم يسر وهكذا، فيتعرف المأموم على قراءة إمامه، فيتعرف المأموم على قراءة إمامه أحيانا، هذا لا بأس به ولا حرج ولا ينكر على الإنسان في ذلك. هذا بالنسبة للإمام. لكن أن يرفع المأموم صوته بالقراءة أحيانا، لا، ليس المأموم هذا، لأنه سيشوش على من إيه؟ من بجواره. هذه المسألة الثانية. أيضا من فقه الباب حرص الصحابة على الإخذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم كانوا يصلون صلاة رسول الله، وحرصوا على تعليم الأمة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس وكذلك من حديث مالك بن حويرث وغيرهما، قال مالك: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وكذلك قال أنس رضي الله عنه لأصحابه: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فدل هذا على أن تعليم الأمة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهمية في المكان. هل في واحد فينا علم الناس الصلاة على المنبر؟ يقول: هذا موضوع معروف. من الذي قال كذا معروف؟ نعلم الناس الصلاة على المنبر. النبي علم الأمة الصلاة على المنبر، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: صعد النبي المنبر وصلى بالصحابة على المنبر، صلى حتى إذا كان السجود رجع القهقرى يعني الوراء، ثم سجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى بهم، قال: تعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتعليم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم جدا، ينبغي أن نعنى به وأن نعلمه الناس. كذلك فيه بيان أن المؤمن مبتلى ولو كان هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ألسنة الحقد والحسد لا سبيل إلى قطعها إلا رب يحاسب وتجتمع عنده الخصوم، وإلا لا فض في الرجل ولا في الشخص يمنع الحاقد من أن يتكلم. هذا سعيد، هذا سعد بن أبي وقاص، وهذا عمر. أما عمر فهو أمير المؤمنين، وأما سعد سوال من قبل عمر رضي الله عنهم، وسعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم الفضل وشهد لهم النبي الفضل، فما فدى النبي أحدا بأبويه إلا سعدا، فقد جمع الله فقد جمع النبي لسعد أبويه فقال ارمي فداك أبي وأمي. وإن كان بعض العلم جمع أو بحث في المسألة وقال ورد بعض الأطراف أن النبي فدى لغير سعد، ولعل سعدا في وقت قال ما جمع النبي لأحد أبويه، لعل هذا وقت ما كان أو قبل أن يجمع النبي لغير سعد، فسعد رضي الله عنه جمع النبي له أبويه، فضل عظيم جدا، وهذا فضل لا ينكر، معروف مبشر بالجنة. ومع ذلك شكى أهل الكوفة إلى عمر سعدا في إيه؟ في صلاة. ولهذا قال رضي الله عنه هنا تعلمني الأعراب بالصلاة، يعني أهل الكوفة. فين كان أهل الكوفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن الأعراب تعلمني بالصلاة. قال عمر رضي الله عنه لسعد قال عمر سعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، يعني شكوا سعدا إلى عمر في كل شيء حتى في الصلاة. طبعا ما هو الشكوى في الصلاة تدل على الكذب والافتراء، لأن سعد صاحب رسول الله هل لا يعرف الصلاة؟ أهل الكوفة هم الذين يشكون سعدا إلى عمر في الصلاة، أهل الكوفة هم الذين يشكون سعدا ما تعجبهم صلاة سعد، فافتروا عليه كذبا. وكان مما قالوا إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ولهذا عمر يقول قد شكوك في كل شيء، لا أنت بالأمير الحسن عندهم العادل، ولا أنت بالذي يخرج في الجهاد، ولا أنت ولا أنت ولا شيء من هذا كله. وقد علم الله عز وجل أن هذا افتراء، وسعد الذي لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، ومن من يعدل ومن يخرج في الجهاد؟ وهل كانت حياة سعد إلى جهادا في سبيل الله؟ أوقف حياته جهادا في سبيل الله إلى أن مات؟ يعني هذا الحاقد الحاسد لو ينزل عليه من السماء آيات لقالوا إنما يعلمه بشر أو ينزل بهذا جني عليه. لا يمكن، لا يمكن. هذا سعد رضي الله عنه، ومع ذلك يشكى إلى عمر، فقال لا أنا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لعمر هذا، فقال عمر هذا الظن بك أبا إسحاق، هذا الظن بك، هذا ظن الصحابة بعضهم ببعض، وإن سمع الشكوى لكن هذا الظن بأبي إسحاق ألا يفعل هذا، ألا يفعل هذا. وقال في الرواية الأخرى فذاك الظن بك أو ذاك ظني بك، فينبغي أن يظن بأهل الفضل الفضل، وبأهل الخير الخير، وبأهل العلم الخير، ولا يسمع الإنسان مجرد يسمع كلمة عن أحد من أهل العلم أو أحد من أهل الخير يطير بها ويوزعها عند الناس ويسيء الظن ويكون ناقلا لهذا السوء. لا، ينبغي أن تقف الكلمة في الصالحين لا سيما العلماء عند الرجل الصالح ولا يبلغها. ما دليلك على هذا؟ ما دليلك؟ فلان لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، ما دليلك؟ فلان كذا، ما دليلك على هذا؟ لا دليل عندك في هذا. لا نقبل كل من يتكلم بكلام، وإنما نقول له ما الدليل؟ وإلا فكثير من الناس يحقد ويحسد حتى على الصحابة رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر.